جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يصح هذا القول: لولا أنت لأصابني كذا وكذا، والمقصود أنه هو السبب المباشر، جزاكم الله خيرا؟ لا، هذا لا يجوز. لولا أنت لأصابني كذا، أو لولا أنت لما حصل كذا، هذا من الشرك الأصغر. قال العلماء: ولو قال لولا الله ثم أنت، يعني لأن ثم تدل على العطف مع التراخي، فهذا أولى. والأولى من هذا كله أن يجعل الفضل لله عز وجل، والناس إنما هم سبب. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: عندنا عند افتتاح البيت نجتمع ونقرأ القرآن كاملا ونذبح ونطعم الناس من القريب والبعيد، هل هذا الفعل جائز جزاكم الله خيرا؟ قراءة القرآن كاملا إذا كان يقصد به بمناسبة بناء البيت ودخول البيت هذه بدعة، وإنما المشروع أن تقرأ سورة البقرة في البيت عند السكنة، ويتعهد قراءتها في البيوت لأنها تطرد الشيطان. وكذلك الإطعام، هذا فيه تفصيل، إذا كان المقصود بذلك شكر الله على هذه النعمة وأنهم سكنوا بيتا جديدا أو بنوا بيتا، وأرادوا أيضا الناس من الأقارب والأصدقاء أن يعرفوا البيت وأقاموا دعوة من هذا الباب لا بأس. وأما إذا كان يظن أن هذا مشروع عند سكن البيت وعند الانتقال من بيت إلى آخر فهذا غير مشروع. أحسن الله إليكم. هذا السائل يسأل عن أي العبارتين أصح، أن نقول شاء الله ألا يهدي فلان، أم لم يشأ الله أن يهدي فلان؟ كلا العبارتين صحيحة، لأنه إما إخبار عن الإثبات أو عن النفي، فتقول أن الله عز وجل لم يشأ أن يهدي فلان، أو شاء الله لا يهديه، لا يظهر لي أن هناك فرق في المعنى. لكن ينبغي أن يعتقد أن الله عز وجل حكيم عليم، وأنه هدى من شاء وأضل من شاء بعلمه وحكمته، فهدايته لمن اهتدى بفضله، وإضلاله لمن ضل بعدله. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: إذا دخل إنسان واديا أو بقعة وهو يعلم يقينا أن هذا الوادي للشياطين والجن بالتجربة، فهل يجوز أن يقرأ سورة أو آية من القرآن تعوذا بالله منهم جزاكم الله خيرا؟ يقول: ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ولو استعان بالله، توكل على الله، وأكثر من الدعاء والتضرع، وقرأ المعوذتين ما شاء من القرآن، فلا بأس. أحسن الله إليكم. سؤالان أحسن الله إليكم في ضوء تفسير الخليفة، في معنى الخليفة، يطلبون تفسير قول الله تبارك وتعالى: وإذ قال ربك لملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، كذلك قوله سبحانه وتعالى: يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض. نعم، هذا كما قال العلماء: إني جاعل في الأرض خليفة، يعني عمن قبله ممن سكن الأرض. قيل أن هذه الأرض سكنتها أمم، وجعل الله فيها الإنس بعدهم. وقيل خليفة أي يخلف بعضهم بعضا، أي أن الإنس يخلف بعضهم بعضا. فهذه كلها أقوال قال بها المفسرون، ولكن لم يقل أحد إن الإنسان خليفة عن الله. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: عبارة كان الطيار ماهرا فوصلنا بسلامة، أو كان السائق ماهرا فوصلنا بسرعة، هل هذه العبارات لها تأثير في التوحيد جزاكم الله خيرا؟ إذا كان يجعل الفضل لمهارة الطيار فهذا لا شك أنه قدح في التوحيد، وإذا كان يستحضر نعمة الله وأن هذا سبب فهذا صحيح، لكن دائما يتجنب الإنسان الألفاظ المجملة ويقول وصلنا بفضل الله ورحمته بتوفيق الله، وحتى لو لاحظ يعني شيئا على الطيار يقول وقد وفق الله الطيار لحسن التصرف أو لمهارة، يجعل دائما الفضل كله لله، حتى مهارة الطيار فضل من الله. وإلا لو أن الله قدر شيئا لسلب هذا الطيار خبرته، وإذا حل القدر عمي البصر، ولكن هذا من فضل الله. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: أحسن الله إليكم، كيف يوجه قول الإمام ابن المبارك رحمه الله تعالى: لولا الأئمة لم تؤمن لنا سبل وصار أضعفنا نهبا لأقوانا؟ هذا في بيان يعني فضل الإمام، وأنه يقيم الحدود ويزجر اللصوص، وهذا من باب السبب، ليس من باب أن هذا الأمن أنه كان من الأئمة، ولكن هذا في بيان فضل الأئمة، لأن بعض الناس يهون من أمرهم ويعتدي عليهم ويخرج عليهم، فيقول السلف مثل هذه العبارة: أنه لولا الأئمة لما أمرت السبل، ولما أقمنا العبادة، ولما صلى الناس في مساجدهم. يقصدون بذلك أن الله جعلهم سببا للأمن، وليس أن هؤلاء هم الذين وهبوا الناس الأمن. نعم. أحسن الله إليكم. الإخوة المسؤولون هنا عن التسجيل يذكرون الإخوة الذين لم تصلهم إعلانات الشيخ عن دروس أن يسجلوا بعد صلاة العشاء عند الأخ محمد، جزاكم الله خيرا. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يكفي قراءة القرآن في البيت عن طريق التلفاز أو المسجل، أم لابد من أن يقرأ الشخص بنفسه؟ إذا يريد الأجر يقرأ بنفسه، قراءة التلفاز ليست قراءة لك. وكل ما قيل فيه إذا البيت قرئ فيه كذا وكذا، فالذي يظهر أن هذا من قراءة أهل البيت، أو إذا قرئ في البيت من أصدقائهم. وأما أن يقرأ في التلفاز فليس هذا في البيت، هذه قراءة عامة تبث لجميع الناس. فالذي يريد الفضل في تحصين البيت أن يقرأ بنفسه أو ببعض أهله أو بعض أصدقائه. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: إذا خرجت من المنزل وضعت التلفاز على إذاعة القرآن وخرجت، هل في هذا حرج؟ ما الذي يقصد بهذا؟ إذا كان يقصد بهذا أن يحصل حفظ بهذا، لا شك قراءة القرآن وسماع القرآن أنه من سمعه من الإنس والجن انتفع به، وكذا يقصد أن فيه تحسين للبيوت، فإن الذي يظهر أن النفع إنما يحصل بقراءة الناس للقرآن في بيوتهم، وإلا كان هذا سهلا، يجعل القرآن عن طريق المذياع عن طريق المسجل، ولا يقرأ الناس، يقولون يقرأ القرآن في بيتنا عن طريق هذه الأجهزة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: في بلادنا إذا اشتد القحط يجتمع الناس في المساجد ليقرأوا القرآن ثم يتصدقون بذبح الذبائح، هل هذا يجوز شرعا جزاكم الله خيرا؟ أعمال البر والصدقة والتوبة هي من أسباب إغاثة الله عز وجل لعباده، وكان في عهد عمر إذا أصابهم القحط تصدقوا، وخرج بهم عمر يستغفر ويدعو الله، وكانوا يفعلون هذا، فهذه من الأمور التي تنفع بإذن الله. ولكن لا يكون الاجتماع على هيئة بدعية، مثل يخصص يوما يجتمعون فيه ويتصدقون فيه، فهذا أمر يضاهي اجتماعهم لصلاة الاستغاثة. إذا كان اجتماعهم للصلاة فهذا مشروع، وأما اجتماعهم للصدقة، الصدقة يحث على الصدقة وعلى الدعاء، ولا يجتمعون لذلك، ولكن إذا حضروا من يذكرهم في المسجد الصدقة والاستغفار والتوبة فهذا حسن، أما كونهم يجتمعوا في مكان واحد ويتصدقوا في المسجد فأخشى أن يدخل هذا في البدع الإضافية، لأن الاجتماع المشروع اجتماعهم على الصلاة. وأما الصدقة فيرغبوا فيها ويتصدقوا، وهذا بإذن الله ينفع، ولكن من غير اجتماع. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يجوز أن أقرأ القرآن من خلال الجوال من غير وضوء جزاكم الله خيرا؟ هناك بحث طلعت عليه في مؤتمر في المجمع مجمع الملك فهد رحمه الله لطباعة المصحف في حكم المصحف الموجود الآن في هذه الأجهزة الإلكترونية. كان الباحث يعني دقيقا في بحث هذه المسألة وانتهى بعد دراسة ورجوع للخبراء لحقيقة وجود المصحف في هذا الجهاز أن وجود المصحف في هذا الجهاز قبل أن يفتح وتظهر صفحات المصحف على الشاشة أن ليس له وجود حقيقي. وأما إذا فتح المصحف وجعل على صفحة هذا الجهاز من الأجهزة المحمولة من الجوالات وغيرها فإن هذا له حكم المصحف، فينبغي أن لا يمس هذه الصفحات أو أثناء فتح الجهاز بهذه الطريقة. وأما إذا أغلق الجهاز وذهبت الصفحة من الشاشة فإن هذا ليس له حكم المصحف. هذا الذي ذكره الباحث، ولعله يعني أقرب ما يكون، إن لم يكن هو الصواب فينبغي الأخذ بمثل هذه التوجيهات التي تعتبر فريدة في دراسة هذه النوازل. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: كيف يحافظ المرء على إيمانه بحيث يزيد ولا يحصل له نقصان جزاكم الله خيرا؟ هذا سؤال عظيم والإجابة عنه مفصلة، ولكن اختصار الأمر هو ما قال أبو الدرداء: من فقه العبد أن يعلم أيزداد إيمانه أم ينقص، وأن يعلم نزغات الشيطان أنها تأتي. وهذا الأثر عظيم يتضمن توجيه إلى الفقه، وهو فقه العبد بدينه وبنفسه، وأن يكون على علم بنزغات الشيطان. فإذا كان فقيها بنفسه يعرف واجبه ويعلم ما الذي يقدم ويؤخر ويأتي ويذر. وإلا لو فقد الإنسان هذا العلم لربما اشتغل بمفضول عن فاضل، بل لربما دخل في فتنة عظيمة وهو يظن أنه من المجاهدين في سبيل الله، فالجهل مصيبة. فإذا كان الإنسان فقيها بنفسه يعرف حاله ومن هو، من أنت، هل أنت عالم أو طالب علم أو جاهل، لا بد للإنسان أن يكون صادقا مع نفسه ويعرف مرتبته، فلا يقصر بنفسه عن منزلة أنزلها الله إياه، ولا يتطلب ويطلب شيئا لم يبلغه، يكون عاقلا ويشتغل بما يحسن، ثم ينظر إلى حال الأمة وما الذي تحتاج إليه فيشتغل بما ينفع، ويوازن أيضا بين نفعه للناس وبين تأديته لعبادة الله فيما بينه وبين ربه، فلا يطغى شيء على شيء، له عبادة ودعوة، عبادته دائمة غير منقطعة ودعوته أيضا دائمة. ويتنبه أيضا لنزغات الشيطان، لأن الشيطان إذا رأى العبد مقيما على طاعة الله يأتيه من أبواب لا تخطر له بباب، كما ذكر ابن الجوزي في تلبيس إبليس: الشيطان قد يأتي لعالم جليل مشتغل بالعلم بنفع الناس فيضله بشبهة فيخرجه عن ذلك الخير، أو لعابد فيخرجه بهذه الشبهة. ولهذا ذكر أبو الدرداء أن من فقه العبد أن يعلم نزغات الشيطان أنها تأتيها. فكل هذه الخواطر التي تعرض للإنسان يعرضها على الكتاب والسنة، لأن الإنسان أحيانا يعرض له الشيطان يقول: لماذا تدعو أنت؟ لماذا تفعل؟ الناس اليوم لا يقبلون، وأكثر الناس اليوم كل معجب برأيه، فلو اشتغلت بالعبادة وانقطعت إلى دين للعبادة فيما بينك وبين الله كان أنفع لك. يعرض هذه الشبهة على الكتاب والسنة، تبين له أن هذا كيد من الشيطان. وهكذا كلما جاءت مسألة عرضها على الأدلة وفاضل بين أمر وآخر، ثم يسأل الله الثبات والتوفيق، ودائما يستحضر أن ما هو فيه من نعم من الله، ويسأل الله المزيد من التوفيق. وأيضا من فقه العبد أن لا يبدأ حياته بقوة ثم يضعف في آخر عمره. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وجه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما إلى صيام يستطيع أن يحافظ عليه في حال الكبر، فرغب في الزيادة، ثم بعد ذلك ندم رضي الله عنه وهو من كبار عباد الصحابة، قال ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإنسان يأخذ عملا قليلا يداوم عليه ثم يزيد فيه إلى أن يموت وهو على خير حال وهو في زيادة دون نقص. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: في بلادنا بعض الناس إذا أنجبت المرأة ولدا وكان به ضرر وحصل منه بكاء أو عدم نوم في الليل، يفتحون صورة الكهف على رأسه حتى يحرص من الشيطان أو الجن، فهل هذا الاعتقاد صحيح؟ جزاكم الله خيرا. تخصيص قراءة شيء من القرآن على الأطفال أو على غيرهم هذا من البدع المحدثة. أما لو قالوا يقرأ القرآن عنده ويقرأ عليه أو يرقى لا بأس، أما تخصيص قراءة الفتح ويقرأ عند رأسه هذه من البدع المحدثة. والشيطان كما ذكرنا يستهوي الناس ويحدث لهم بدعا حتى يخرجوا عن السنة، فالإنسان أن يعمل بالسنة وأن يحسن هؤلاء الأطفال كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحسن الحسن والحسين، وأيضا أن يرقى هؤلاء الأطفال، وإذا بدأوا يعقلون ويتلقنون يلقنون هذه الأذكار ويعلمون هذه الآداب، هذا هو المشروع. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل تجوز التلاوة الجماعية؟ التلاوة الجماعية فيها تفصيل، لأن التلاوة الجماعية هو اجتماع أناس يقرؤون القرآن، فإذا كان اجتماع الناس على شيخ قارئ يقرئهم القرآن سواء يقرأ ويرددون خلفه أو أنهم يقرؤون جميعا ويصحح تلاوتهم فهذا جائز وهذا من باب التعليم. وأما إذا كان اجتماعهم لمجرد التلاوة وعبادة الله بتلاوة القرآن في مجلس يجتمعون فيه فهذه بدعة محدثة. من أراد التلاوة يتلو القرآن بنفسه فيما بينه وبين الله ويجهر به، ولكن يكون الجهر في بيته، أما في المسجد لا يجهر ويؤذي الناس بالجهر. فهذه المسألة فيها تفصيل، إذا كان الاجتماع للتعلم والشيخ يقرئهم ويرددون وراءه ويضبطون هذا صحيح وهذا من التعليم، وإن كان للعبادة فإن هذا لا يجوز، إنما المشروع أن يقرأ الإنسان لنفسه. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل تجوز العمرة عن المتوفى جزاكم الله خيرا؟ نعم تجوز العمرة عن المتوفى، لكن بشرط أن يكون هذا الذي سيعتبر عن المتوفى قد أدى فريضة العمرة عن نفسه. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل تتطيب المرأة للعمرة كالرجل جزاكم الله خيرا؟ الطيب مشروع للرجال والنساء إلا إذا كانت المرأة تخرج مع رجال أجانب فإنها ينبغي لها أن تتجنب الطيب في خروجها، ما إذا كانت مع زوجها ومع محارمها ولا تمر بالرجال ويطول الوقت قبل أن تصل إلى البيت فلا بأس، لكنها إذا كانت تمر بالأجانب أو بالرجال أو معهم رجال فلا تتطيب، لأنها ممنوعة من الطيب عند خروجها. وهنا تعارض أمران من حيث جنس المرأة لا من حيث الحال، فإنها منهي عنها منهية أن تتطيب إذا خرجت، والطيب مشروع لمن أحرم، وإذا تعارض هذا مع هذا فيقدم درء الفتنة على جلب هذه السنة. قال بعض العلماء: طيب النساء له لون دون رائحة، وطيب الرجال له رائحة دون لون، وهذا مما يدل على أن طيب النساء الذي يتطيبن به في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ليس له رائحة، وهي إذا تسترت وتحجبت فإنه لا يرى هذا منها. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يجوز الإحرام من المدينة؟ سبقا ذكرنا أن الإحرام يكون من الميقات، فهذه هي السنة وهذا هو الأكمل. وإذا أحرم قبل الميقات من المدينة فينعقد الإحرام مع الكراهية. قد سئل الإمام مالك عن هذه المسألة فقال للذي سأله: أحرم من ذي الحليفة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من ذي الحليفة. قال: يا إمام، ما هي إلا أميان. قال: إني أخشى عليك الفتنة. كانوا يعظمون مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أحرم من المدينة انعقد إحرامه مع الكراهية ومخالفة السنة. وإذا أحرم بعد الميقات لم ينعقد الإحرام، انعقد الإحرام مع تضييع لواجب وهو الإحرام من الميقات. انعقد الإحرام مع ترك واجب وهو الإحرام من الميقات. وإذا أحرم من الميقات أدى الواجب والسنة. أحسن الله إليكم. يقول في سؤال الثاني: هل يجوز للمرأة الحائض أن تحرم من الميقات؟ وهل عليها شيء إذا مست طيبا أو نوعا من المنظفات للاغتسال؟ نعم، هذا هو المشروع في حقها، أن المرأة الحائض لا تمنع من الإحرام، تغتسل وبعد ذلك تتحفظ وتحرم من الميقات وينعقد إحرامها، خلافا لما يظنه بعض الناس من أن الإحرام لا يصح من الحائض، فيؤجلن بعض النساء يؤجلن الإحرام إلى أن تأتي إلى مكة ثم تخرج إلى التنعيم، بل إحرامها ينعقد في حال حيضها وتلبي وهي محرمة، لكنها لا تطوف، فإذا جاءت إلى مكة ولم ينقضي الحيض بقيت حتى تطهر ثم تتطهر ثم تطوف وتسعى. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل الإفرازات التي تحصل للمرأة وهي عبارة عن سائل أبيض تنقض الوضوء جزاكم الله خيرا؟ الذي يظهر أن كل ما يخرج من السبيلين أنه ناقض للوضوء. وأما إذا كان هذه إفرازات تخرج مما جاور ذلك من جنس العرق وبعض ما يحصل في هذه المناطق، فهذا ليس مما خرج من السبيلين، فإذا تأكدت أن هذا خرج من الفرج فإنها ينبغي لها أن تتوضأ. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: خروج المني بعد الاغتسال هل ينقض الوضوء جزاكم الله خيرا؟ نعم، إذا خرج بعد الاغتسال فإنه ينقض الوضوء، بل إنه إذا خرج يكون مؤثرا في الطهارة الكبرى، فعليه أن يتأكد من خروج المني وأن لا يبقى منه شيء، لأن خروجه قد يتأخر. وأما المذي فهذا يوجب الوضوء، إذا خرج بعد الغسل فليس عليه إلا الوضوء، يغسل المكان ويتوضأ. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: في بلادنا بعض كبار السن يقولون الليلة الفلانية يكون البرد فيها شديدا لأن النجم الفلاني يقابل النجم الآخر، فأن في هذا شيء من جهة الاعتقاد جزاكم الله خيرا؟ إذا كان هذا يقدرونه بالحساب، لأن هذه علامات لوجود بعض الأشياء، مثل أن الشمس والقمر علامات لمعرفة الليل والنهار وأوقات الليل والنهار، وكذلك النجوم ومطالعها، فهي علامات تعرف بها الأوقات وتعرف بها الفصول ويعرفها أهل الحساب، وقالوا هذا على سبيل أنهم يعرفون هذا عن طريق الحساب فلا بأس، ولكن تجنب الألفاظ الموهمة أن يسند الشيء إلى النجم أو إلى الكوكب. وأما إذا كان يظن أن هذه هي مؤثرة بنفسها وبها يأتي البرد والحر وبها يصلح الزرع، فهذا هو اعتقاد من عبد الأفلاك من الصابع ومن غيره. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: من لبس المخيط قبل أن يحلق ناسيا ما حكم ذلك وماذا عليه لو كان متعمدا جزاكم الله خيرا؟ إن كان ناسيا ليس عليه شيء، ولكنه يرجع إلى إحرامه ثم بعد ذلك يحلق ويتحلل. وأما إذا حلق بعد ذلك قبل أن يسأل فيقال له ليس عليك شيء، ولباسه بالمخيط قبل التحلل هذا خطأ، لكن إن فعله بجهل ليس عليه شيء. وأما إذا تعمد ذلك فهذا مخطئ ويخشى عليه يعني الإثم والعقوبة، بل يخشى عليه رد العمل في أنه خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وقبل وتحلل قبل أن يؤذن له بالتحلل. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل القول بأن اتخاذ الخاتم ليس بسنة، هل هذا القول صحيح؟ وإذا كان كذلك كيف نوجه اتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم للخاتم جزاكم الله خيرا؟ العلماء اختلفوا في الخاتم، منهم من قال إنه سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذه، ومنهم من قال إنه ليس بسنة وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذه لحاجة، لأنه ما اتخذه إلا بعد أن قيل له إن الملوك كان يخاطب الملوك ويدعوهم إلى الإسلام، قالوا لا يقبلون كتابا إلا مختوما فاتخذ خاتما. والقول الثالث قالوا أنه يسن لمن كان حاله كحال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في مخاطبة الملوك، ليس المقصود حاله في النبوة لكن مثل الملوك والأمراء والقضاة، ولهذا درج بعض القضاة على أن يتخذ خاتما لأنه قد تأتي قضيه في مكان الختم قد لا يكون معه، فيكون الخاتم في يده يختم به ما يريد أن يدونه. فهذا الذي يعني يحضرني في خلاف العلماء في هذه المسألة، والأمر في هذا واسع. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يجوز استخدام عظام الموتى وتركيبها للحي جزاكم الله خيرا؟ العظام ما يعرف أن العظام، المعروف نقل الأعضاء، على كل حال العظام لها حكم الأعضاء، في أن بعض العلماء يمنع من ذلك، يقول لأن الميت له حرمة ولا يجوز أن يعتدى عليه، وهو أيضا لا يجوز أن يوصي بنقل أعضاء لأن موته وخروج الروح ولا يملك بعد ذلك بدنه. وممن يقول بهذا الشيخ بن عثيمين رحمه الله، ما كان يرى التبرع بالأعضاء ولا يجوز، يرى أنه لا يجوز التبرع بها. ومن العلماء من يقول أنه كما أن الإنسان يتبرع بماله له أن يتبرع ببعض أعضائه إذا لم يترتب على هذا ضرر في حياته، وأما بعد موته فله ذلك. وبعضهم يقول حتى البدن بعد الموت له حرمة، وهذا من يقول بالمنع، فإنه لا يجوز أن يعتدى عليه. وأيضا أن هذه الأعضاء قد يعني توهب لعاصي فيستعين بها على معصية الله، فعلى كل حال مسألة فيها تفصيل، ولعله يفرق بين التبرع لذوي الفضل والصلاح، فإن بعض الصحابة لما أراد أن ينزع، ولعل هذا مما يستأنس به في هذا المقام، أن ينزع الحلقات التي كانت في النبي صلى الله عليه وسلم يعني خرجت ثناياه، وكأنه فدى النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه وخرجت ثناياه يعني في مقابل نفع النبي صلى الله عليه وسلم، فلعل هذا يستأنس به في هذا الأمر. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم استخدام الحزام عند الإحرام جزاكم الله خيرا؟ الحزام لا بأس به، لأن بعض الناس يتحرج يقول فيه خياطة، وليس المخيط هو ما كان فيه خياطة، وإنما المقصود بالمخيط ما يعبر عنه العلماء بالمحيط، وهو ما فصل على هيئة البدن مثل السراويل والفنايل والشراريب التي قد لا يكون فيها خياطة ولكنها مفصلة على هيئة البدن، هذه يمنع منها. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يجوز للمسلم أن يدعو لأبيه الذي قد مات وكان تاركا للصلاة مطلقا لكنه لم ينكرها أو يجحدها جزاكم الله خيرا؟ هذا فيه خلاف بين العلماء، فيه خلاف بين العلماء حكم ترك الصلاة. وإذا كان بعض العلماء يرى أن ترك الصلاة من غير اعتقاد وإنما يعتقد وجوبها ولكنه متهاون يرى أنه ليس بكافر، لعل هذا فيه أيضا يعني ذريعة وفيه متمسك للدعاء لهذا، لعل الله عز وجل أن ينفعه بهذا الدعاء فيدعو له، لعل الله يعني أن يستجيب له وينفعه بذلك، إذا قلنا بأنه ليس بكافر. وأما من يرى كفر تارك الصلاة على هذا الأمر وعلى هذا النحو فإنه لا يرى الاستغفار للكافر. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يجوز أن ندعو أناسا لقراءة القرآن كاملا في البيت ونطلب منهم الدعاء بعد القراءة؟ يقول: وأحيانا يكون ذلك مع دفع مقابل، جزاكم الله خيرا. لا، هذا غير مشروع، وهذه من البدع المحدثة، اجتماع الناس في القراءة ثم إهداء القراءة لفلان وفلان. هذا جمع بين بدعتين، بين بدعة الاجتماع للقراءة والإهداء، وبين إهداء القراءة للغير، وهذا غير مشروع. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: لقد استخرت الله عز وجل من أجل نكاح امرأة، فهل هناك عمل بعد الاستخارة، جزاكم الله خيرا؟ الاستشارة والاستخارة، استشر ذوي الفضل والعلم والخبرة بهذه المرأة وبأهلها، ويعني يعرفونها ويعرفون نسبها، والنساء يعرفن هذه المرأة، واستخر الله عز وجل وتوكل على الله، ودائما أكثر من قول مما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم أن تقول: اللهم اهدني وسددني، اللهم اهدني وسددني. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: شيخنا حفظكم الله، أحيانا إذا صمت وجدت تعبا وفاتني بذلك عبادات أخرى كطلب العلم، فما الذي أقدمه؟ وكذلك قيام الليل إذا قمت ذهب علي وقت الصباح، جزاكم الله خيرا. ينبغي للإنسان أن يكون فقيها بهذا الأمر. كان ابن مسعود رضي الله عنه ما كان يكثر من الصيام، وقال إنه يقطعني عن القراءة. كان ابن عمر قويا يصوم ويقرأ، فمن كان له قوة كقوة ابن عمر يجمع بين القراءة والعبادة والصوم فهذا حسن، ومن كان فيه ضعف في بدنه كما كان في ابن مسعود فله أسوة في هذا الصحابي الجليل، فهو من كبار فقهاء الصحابة مع ضعف بدنه، فهو من كبار عبادهم ومن فقهائهم. هذا مما يدل على فضل الفقه، فإن الفقيه ولو كان ضعيفا في بدنه يبلغ بفقهه مبلغا لا يبلغه القوي ببدنه دون فقه. فإذا كان الصوم يعيق عن عبادات واجبة فيجب عليك أن لا تصوم، وإذا صمت فأنت آثم، لأن هذا يؤدي إلى التفريط في واجب. وأما إذا كان التقابل بين مستحب وآخر فقارن بين فضيلة الصيام وفضيلة العمل الآخر، وهكذا قيام الليل إذا كان يؤدي إلى تضيع صلاة الفجر فإن هذا مذموم عند السلف، ومن قام الليل كله ثم أضاع صلاة الفجر فهذا مذموم، وإنما يقوم شيئا من الليل لا يثقله عن صلاة الفجر. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: ما حكم قول جمعة مباركة وعظيمة في يوم الجمعة؟ يقول: والبعض إذا أنكر عليه قال: أنتم تقولون في العيدين عند التهنئة كل عام وأنتم بخير. يقول: فهل هذه التهنئة أيضا بهذه العبارة جائزة في العيدين، جزاكم الله خيرا؟ لا يشرع أو لا تشرع التهنئة بالجمعة، وهذا ابتلينا بها الآن في الجوال، تأتينا يوم الجمعة